سبعة، يعني فيها سبع واجبات مهمة. أولا أن نتلوه حق تلاوته، وقبلها خنقول أن نؤمن به أنه كلام الله. ثانيا أن نتلوه حق تلاوته. ثالثا أن نعرف معناه وتفسيره. رابعا أن نتدبره ونتفكر فيه. هذه وظيفة ذاتية مع نفسك. خامسا أن نتدارسه، هذه مع إخوانك في الله مع غيرك، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل يتدارسان القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. سادسا العمل به. سابعا تعليمه للغير، والدعوة به والمجاهدة به والدفاع عنه. ولذلك مع الأسف يعني والله نحن مقصرون. لو سئلنا آخر مرة فتحت المصحف فيها مثلا، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. ولازم واحد ينظر إلى عمره الذي مضى وما يعرف كم بقي من عمره، ويحاول الاستدراك ويسأل نفسه ماذا عملت بهذا القرآن، ماذا عملت، أين الوقوف عند حلاله وحرامه، امتثال أوامره، اجتناب زواجره. كيف كان الصحابة موقفهم من القرآن؟ يقول مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأين التحاكم من القرآن؟ وين إنه يعني نجعل القرآن بيننا حكما في النزاعات والخصومات؟ أين الإقبال عليه، اللهفة؟ أما أن نعدل عنه ونترك، يعني بدل القرآن شعر وغنى وجرائد الصحف، والآن صارت طبعا أشياء إلكترونية هذه. حتى الاستشفاء بالقرآن نغفل احيانا عن قضيه الرقيه، من رقيه عباده قبل، يعني قبل ان تكون وسيله لمداواه الامراض او علاج العلل. هذه استعمالها الرقيه تعبد لله في اجر، بغض النظر انت يعني شفيت من الرقيه ولا لا. لما تستعمل القران في العلاج والاستشفاء تؤجر على ذلك. فكثيرون يلجؤون إلى السحرة والعرافين والدجالين والمشعوذين والرهبان، ويستعملون لهم الشياطين والصلبان. لابد يكون عندنا ثوابت في حياتنا، يعني مثلا ورد للتلاوة، ورد لقراءة التفسير، تفهم المعاني. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. التلاوة القرآن هي التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.